وَ وهو بالمعنى عليم سمع الصوت الحكيم وهو بالمعنى عليم أصدر الأمر لجنده أبطأوا سرعة حشده أصدر الأمر لجنده أبطأوا سرعة حشده فاستقوا المعنى الحكيم واقتدوا الخلق الكريم فاستقوا المعنى الحكيم واقتدوا الخلق الكريم.